تسمع تبصر صوتا النواح، تنزى الدماء تغور الجراح، بيوت تهدم فوق الرفات، شعوب تباد مساء صباح. أتسمع تبصر صوت النواح، تنزى الدماء تغور الجراح، بيوت تهدم فوق الرفات، شعوب تباد مساء صباح. أتسمع تبصر صوت النواح، تنزى الدماء تغور الجراح، بيوت تهدم فوق الرفات، شعوب تباد مساء صباح، وأم تثور وطفل يخور، نباغ يجرب أعتى السلاح، وأم تثور وطفل يخور، نباغ يجرب أعتى السلاح. أتسمع تبصر صوت النواح، أتسمع تبصر صوت النواح. لأرض من الطهر، أرض الوفاء، وأرض الجهاد، وأرض الصلاة. لأرض من الطهر، أرض الوفاء، وأرض الجهاد، وأرض الصلاة. وأرض حسان الوجوه الملا، oh. شعر.